بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد المفلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الكلام على الفصل الثاني في قواعد في صفات الله عز وجل، ومر بنا آخر شيء القاعدة الثانية أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ومر بنا أن معنى السلبية أي المنفية، ومر بنا أن النفي في صفات الله عز وجل يتضمن إثبات كمال الضد، وذلك أن النفي المحض ليس مدحا ولا ثناء، لأنه قد يكون لأن المحل غير قابل، كأن تقول هذا الجدار لا يظلم، هذا الجدار لا يجهل، لأنه غير قابل للوصف ولا لضده. وقد يكون النفي للعجز كما ذكر في أبيات الشعراء، في الذي قال في قومه: لكن قومي ولو كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، وفي بيت: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، يجزون بالشر أهل الشر مغفرة وبالإساءة أهل السوء إحسانا. والآخر الذي قال: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ولكن النفي في حق الله عز وجل لثبات أو لإثبات كمال الضد، فما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى متصف بكمال الضد. فالله عز وجل نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، نفى عن نفسه العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال قدرته وكمال علمه. نفى الله عن نفسه الظلم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد، وذلك لكمال عدله. انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى القاعدة الرابعة، فقال رحمه الله تعالى: الصفات الثبوتية إلى آخره. نعم، أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب، يقول رحمه الله تعالى: الصفات الثبوتية أي الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم صفات مدح وكمال. فجميع الصفات هي صفات كمال، ويمدح الله عز وجل بها: صفة العلم، صفة الحياة، صفة الرحمة، صفة العزة، صفة العلو، صفة الكبرياء، صفة الجبروت، وغيرها من صفات الله عز وجل، كلها صفات مدح وصفات كمال. كونه سبحانه وتعالى موصوف بأنه يتكلم، موصوف بأنه يريد، بأنه فعال لما يريد، بأن له السمع والبصر والحياة، وله يدان ووجه وغير ذلك من الصفات، كل هذا يدل على كماله سبحانه وتعالى. ولهذا لما عاب الله عز وجل الأصنام عابها بأنها لا تتكلم، عابها بأنها لا تنفع ولا تضر، عابها بأنه ليس لها أرجل ولا أيدي ولا أسماع ولا أبصار، وأنها لا تملك شيئا ولم تخلق شيئا ولا توجد شيئا ولا تدفع عن نفسها شيئا ولا تملك شيئا. كل هذا يدل على نقصها وعيبها وسفاهة عقول من عبدها مع الله أو من دون الله، لأنه إذا كان هذا مخلوق مثلك كيف يعبد؟ بل ربما كان في أحوال أنقص منك، هو ميت وأنت حي، فكيف تذهب تدعو هذا الميت الذي صليت عليه في المسجد ودعوت الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وما استطاع أن يدفع عن نفسه الموت ولا يدفع عن نفسه الدود ولا يدفع عن نفسه التراب، ومع ذلك تأتي وتسأله المدد والولد وتطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات، ولو جاء سيل لأخذه مع قبره، لأخذه مع قبره، ولو كان القبر غير عميق لجاءت الكلاب ونبشت وأكلته، فكيف تدعوه مع الله أو من دون الله عز وجل؟ وهكذا الأشجار والأحجار وهكذا الغائبين ومن جرى مجراه، حتى في حال حياتهم، حياته يعتريها نقص، مرض، آفات، عجز، علل، تسلط أعداء، أما الله عز وجل فهو القوي المتين، العزيز الجبار المتكبر، القهار، الحي الذي لا يموت. ولهذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، توكل على الحي الذي لا يموت. كم من الناس من يعتمد على مسؤول أو على حاكم أو على تاجر أو على إنسان يتعاون معه أو يسانده أو يدفع عنه أو يحامي عنه، مات، هذا السند الذي تستند إليه وهذا الذي تعتمد عليه، كم سيصيبك من الهم والغم وغير ذلك؟ لكن إذا كانت عمدتك واعتمادك على الله عز وجل، جميع من في الأرض ممن يكون معك أو يقف معك أسباب، الله الذي هيئها، ولو انغلق عليك باب فتح الله ألف باب وباب، لكن الجاهل الظلوم الجهول الذي ينظر إلى الماديات فقط ولا ينظر إلى عظمة الله وقدرته، ربما تذهب نفسه حسرات، لو احترق دكانه ربما يجن، لو نزلت الأسهم أو حصل لها شيء ربما يختلط يصاب بحالة نفسية، لو فصل من الوظيفة قال قطع الرأس ولا قطع المعاش، ولا يدري أنه ربما لو ترك شيئا كأنما انتقل من الضيق إلى السعة ومن العسر إلى اليسر، وإذا أغلق الله بابا بحكمته فتح ألف باب برحمته، فتح ألف باب برحمته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلهذا كثرة الصفات تدل على مدح الموصوف، انظر عند أن تصف عالم من العلماء بأوصاف كثيرة من العلم والفهم والذكاء والنباهة والنجابة وغير ذلك من الأوصاف التي تصفه، كلما زادت الأوصاف كلما كانت مكانته أعظم، وكان أحب الحاكم الأمير الشخص. لو أردت أن تمدح صديقا لك ستأتي له بأوصاف عدة، وأنك إنما صادقته وإنما صاحبته لأجل هذه الصفات المتنوعة، الصفات المتنوعة، بل المنتجات كم يصفها أصحابها، يأتي لك منتج قد يكون منتجا تافها ضارا لا حاجة إليه، ومع ذلك يجعل له من الأوصاف شيئا كثيرا، يعطي له من الأوصاف الشيء الكثير، الشيء الكثير، وذلك من أجل أن يروج، من أجل أن يروج. وكثير من هذه قد تكون صفات لا حقيقة لها، صفات كاذبة. الله سبحانه وتعالى العظيم الكريم الذي تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وعظيم أفعاله ليعظموه ليحبوه ليخافوا منه ليرجوه، ليتوكلوا عليه، ليثقوا به، ليستعدوا للقائه، ليحملوا دينه وينصروه وما أشبه ذلك. ونفى الله عن نفسه أشياء من النقائص والعيوب. يقول: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية، يعني الصفات المنفية قليل خلاف الصفات الثبوتية. وإن تعجب فعجب حال بعض أهل البدع، يصفون الله بالنفي لا بالإثبات. يقول: ما نقول إن الله عالم أو عليم، نقول ليس بجاهل. ما نقول سميع، نقول ليس بأصم. ما نقول بصير، نقول ليس بأعمى. سبحان الله، هل الله مدح نفسه بهذا؟ أم مدح نفسه بالسمع والبصر والعزة والعلو والقدرة والقوة وغير ذلك؟ عندنا تقول هذا ليس بضعيف، ليس بكذا. بل بعضهم لا يصفه إلا بالسلوك. انظر، لو جاء محاضر يحاضر، وقام إنسان يقدم له، ومحاضر آخر جاء إنسان يقدم له، جاء يقدم للأول ويقول: الشيخ الفاضل الضيف الكريم من أهل العلم والدين ومن أهل الفقه وبعد النظر والحكمة، والذي عنده من الكتب وعنده من النفع عنده وعنده، وبين آخر يقول: نقدم لكم هذا الشيخ الذي ليس بتافه ولا سفيه ولا معتوه، وليس بجاهل ولا طائش ولا أحمق ولا أخرق ولا أرعن. فضلوا حفظكم الله، حد له نفس تكلم. أو مثل هذه الصفات، وهذا يعتبر مدحا أم ذما؟ أنت تجرح وتذمه. ما يمدح مثل هذا، ما يمدح مثل هذا. حتى المنتجات، حتى أي شيء من أمور الناس لا يمدح بها. ومع ذلك بعض أهل البدع استجازوا هذا في حق الله سبحانه وتعالى بلا برهان، ليس لهم في ذلك بينة ولا برهان ولا نور ولا صراط مستقيم. قال: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. وأما الصفات السلبية، يعني ما نفاه الله عن نفسه، قال: فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، يعني أشياء قليلة، وإنما ذكرت لمعان ومقاصد صحيحة. قال: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله: ليس كمثله شيء. يريد أن يبين أن الله عز وجل شيء عظيم لا يماثله شيء من مخلوقاته، ثم أثبت مع هذا وهو السميع البصير. فهذا النفي يراد به الكمال. عند أن تقول فلان ليس له نظير في العلم، ليس له نظير في الجود، ليس له نظير في الإقدام والشجاعة، ليس له نظير في السخاء، هذا مدح. ما أحد يقول لك ذممته، ما يقول لك ذممته. كيف بالله ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته. قال: وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كف ولا ند ولا نظير. وهذا يدل على عظيمه، على عظيم شأنه وعلى كماله. قال الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. جاء النفي للرد على هؤلاء الكذبة الذين وصفوا الله بشيء من النقص. قال تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالله عز وجل بهذا النفي أراد أن يرد على هؤلاء ويبين ما له سبحانه وتعالى من الكمال، لأنه هو الغني ذو السلطان والكبرياء، غير محتاج إلى صاحب ولا ولد. قال الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فهنا نفى الله عز وجل النقص في الإرادة، وأنه ما أراد بهذا الخلق العبث. من الناس من قد يفعل شيئا عبثا، يأخذ ورقة يبقى شخط فيها، يأخذ أشياء يقطعها، عبث، يأخذ أشياء يلهو بها، الله عز وجل خلق السماوات والأرض لحكم عظيمة، لحكم عظيمة، ما خلقها عبثا ولا لعبا ولا لهوا. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني ما تظن أن الله خلقها في هذه المدة لأنه غير قادر، لا، له كمال قدرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولكن خلقها في هذه الأيام لحكمة، خلقها في هذه المدة لحكمة، ليس من ضعف ولا من عجز ولا من تعب. ولهذا الله عز وجل قال: وما مسنا من لغوب. فالله عز وجل خلقها بقدرته ولم يلحقه من وراء ذلك تعب، كما قالت اليهود: إن الله خلق السماوات والأرض ثم استراح يوم السبت، ثم استراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فعلم بهذا أن الصفات السلبية لا تذكر إلا في الغالب إلا لهذه المعاني العظيمة، إما لبيان عموم كماله، أو نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، أو دفع توهم نقص. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.